وأنا المسيء على الدوام المذنب، ماذا دهاني كيف ضيعت الحجة، وطفقت في تيه وجهل ألعب، وطفقت في تيه وجهل ألعب. كيف المصير، كيف المصير، كيف المصير، كيف المصير، كيف المصير، وأين من